فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالوحة قضبادا عاو أدكو مقليسان وحا كميدا أسكر كاترسان عيدان كالدولة فدرالكا أو قرح لغولب بيكسداي ديگان هوستاقا دقمدا لوق اي قبل كالقدو عيدا مدى حركة الشباب المجاهدين أو دقال علوسكو قاداي حرا عيدا مدى دولة فدرالكا اي كوليهين ديگان هوستاقا مقلدا بيدبو اي حرونتا قبل كالباي حكون حد قصاص اه او كدعي ديگان كا البيتو او هوستاقا دقمدا بار ايري اي قبل كالقدو فاهمكو آدان حكون كاسي اياد نقيس الدونتان حزبية المعارض كسومالي لان او كهدلي ديل الحالي كدعي هرقيسة ايادنا الدوشة كغطوري موسى بيحي وحان برنامشك ايدين كو قصو قد من دوننا شير جرائد او قبتاي فايسال علي ورابي قد بدا روحات كو نقيس الدونتان سيدوك لوحا كميدة عندما كترسن حزبة حركة الشباب المجاهدين او لغو صوبان لغاي دقمدا بوا قبله اي قبل كهيران كلمات كلا دوان او لغا جيدي هالك عيدان كان لغو صوبان لغاي اي وحا اي قبان ايان ايات كو مغلي دونتان برنامشك حبين تلوح قرآن كا او كو لقنا كما مرنا برنامشك و مركلا اي لوحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهب النمخ أحد أهل يتبن كبش محرم سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرقة وافق سنة سدح يتبن كبش سديداد سند لبدا كون إيا لبيا لباتن كإميلادقة أنقود قلنا برنامج كروحة qarax la baa xadii ciidamada ka tirsan dawladda federaalka ayaa maanta ka dhacay deegaanka Yurkud ee hoostaga degmada Luuq ee gobolka Gedo. Qaraxaasi ayaa si gaar ah kaga dhacay isbaar ay ku sugnayeen ciidamada dawladda laguna dhibaateen jiray dadka iyo darawalada ka xaya gawaarida. Qasaarooyin kala duwan ayaa la soo wariyay in uu sababay qaraxa. Dhanka kale, xalay ciidamada ka tirsan shabaab al-mujahideen waxa ay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin deegaanka goof gaduud buuray oo hoostaga magaalada Baydhabo. Lama helin faahfaahin ku aadan qasaaraha weerarkaasi. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. حكم حد قصاص أهيا كدعي ديغان كإلبيت أو هوستغا degmada bar dheere ee wilaayada gedo mid ka mid ah qudada xarakatu shabaab al-mujahideen ayaa faafay xukunkaasi يوح صادم عمر علي ثمان وحيسير كمدع ودعوينيان عبد عزيز عبد وارو حين كدع وينيان إنو جري جين كودا سكت أنو جري تلك أسنو متروه لسري توري أنت كدو محكمة وحيسير كدرتي ودع علي عبد عزيز عبد وارو حين كدو لدي حار نسا أنا جري سكت أنو جري حين كدو لسوري أنت كدو محكمة مثل الانتفاي تعويض المدعياشة هي جوابت المدعالية وقرار الله محكمة وحيث كنتي سلطان فل فلك أوبيتي عبد عزيز عبد الوارو إنه يهي فالأمزع وضع محكمة وحيث كنتي سلطان بساس أه أو الدنة فكوكاس يقوص ابن عبي المراجع سورة البقرة عيدة بقل صدمات الاسدس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد يا آخر الآية وقول الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تستقون وقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا باحدى ثلاث: الحل بالزاني، والنفس بالنفس، وتارك لدين، المفارق للجماعه. متفق عليه هذا. وبالله توفيق. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. فخور باسلام فمنه ارتويت انا الظامي، هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. إذا عدوا الفرقان برنامج كروح أيان كوغدو جرنا وحان نقو سوما قل حزبية معارض كالسومالي لان أوكاد ليدي للحالي كدعي هرقيسة إذا ما كترسان حزبة حركة الشباب والمجاهدين أول نقو سوما نقاي داقما دا بوء قبله إي قبل كهيران بلسه حاتن قو سوما نوادة حبين تروح قرآن كأوكو لقن الله أنحر استيشيق نور مع عبد الرحمن أيان نوسو جيدين أيه إي دقيسة بو. خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده، أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وظل الله سبحانه وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ودرس جاني روح قرآن كأوكر دقن تحنيه سي أيو كانوا كمدي هاي هذا وحن هريا له آيادان كجرتا سورة يونس قبدي ده. والله سبحانه وتعالى أوليه هاي قل انظروا نبي وحد كتر هذا فيريا ضدك إن الله سبحانه وتعالى قرطان إن أكلقي إن أدون لون نغضاء ومذيني هاي وحكا لو لغولة مالكرنا إستانشيرين ضدك كسو تاغن وحد كتر هذا انظروا ماذا في السماوات والأرض فيريا وحا عرارك يرلوك كجرة وحا عرارك كجرة فيري adugu ba hadda ka faa'iideysaa inaad Alla barato soo isu ka baraayo u barato alga hormaan baraahinta iyo adilada iyo xujajka asuu oo ku tusaaleeyo ku jaleecsiihayane waa inaad dhuuxdood ku dhaqantaa bal cirarka fiiri cirarku seeyra waa todoba cir midan ama asmaa oo dunida waxa ku yaal fiiri qoraxdi ya ku taal oo saad aragto shaqeeyaysa bishii ya ku taal xidigihii oo kala nooca ayaa ku yaala waxay u socdaan bari ka soo baxay markaas ay galbeed u dhacayaan mid walba midka kale marin midka kale uusan ku dhacaynin ayaa Allah subxaanahu wa ta'ala u joon gooyay markaas ay sidaa ku socdaan markaysi ayagoo isku dhacaya shaqooyinka ay hayaan iyo waxyaalaha ruuxa markuu ku fikiro oo fahmi karo aad bay u badan yihiin haddana dhulka fiiri waxa badaha ku yaala wabiyada ku yaala geedaha meelaha taagyada meelaha godinada ama meelaha dooxooyinka ah waxaasoo dhan Allah subxaanahu wa tacaala asuu keligii u abuuray keligii asuu u leeyahay oo cid kale la sheegi karta aysan jirin keligii asuu u taliyo oo cid kale ula tali karta aysan jirin oo arintaas arin iska muuqata indhihi aad ku fiiri lahaydna alla ku siiyey dhegihii aad ku dhagaysan lahayd aayadaha la eegaayo sida aad u fiirihayso kale aayadihii qur-aanka oo dhagaysanaysana sidoo kale dhegihii alla waa ku siiyey caqligii aad waxaas markii aad aragto oo aad maqasho aad ku kala dhigdhigi lahaydna alla waa ku siiyey subxaanahu wa tacaala ana marka fiiriso way qul inzuru maada fi samawati wal ard allah wuxuu raa marka inaad ka fahanto allahu rabbul alamin jiritan kisa wax lama aysan jirin wahdaniyadiisa inuu kaligi asugu ilaahnimada astaahilo inuu asugu kaligi talada leeyahay sida abuurista waa uu la kaliyaabay inuu taladan asugu la kaliyaabay allahul khalq wal amru tabaarakallahu rabbul alamin حسواب عي سمركا إن حدي لها السجى أي إن أنا هين رلك عرك أي تيوج لهايت إن عرك رلك بفساد لهاين. قل فيه قل لو كان فيه مآليات إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون. مركا وحكم برا الله سبحانه وتعالى أدلة هي وحه أي تهي بل إن فيرسه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. أنت مركا عقل له إيه أيد الدونيسة إن ربتاس روحه أي كرغنته وحأسوا بحاي الله إنه واحد يا سبحانه وتعالى السوء أو تلماميس إيه مقعانتيس إيه وحا أو السمينة لمان الله سبحانه وتعالى إنه واحد الله سبحانه وتعالى أنت مركو شيق وحوري وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون آيادها إيه ديجي ديالك محي أتراياً قولا إنه رميان أن ديارو أحي وحلمده كو إلهي أو حلمده جيران رهي سيدة الشرع دجينوك لي دادك شرع دجيها يبارلبانك معناه علي لمده هواي سادرتنا محي كليهين وحي أي دجيين نمانكاس ينناغهاس قالدا قالد رات كي راتشين آي وحي ليه اسم كلمد وانا وذات الله يالك يعني اسم خلاف سناء سبحان الله معنى هذا ما كواس وحي دجيا وحي الله جاء سلام ذا إلهي وحلا مذها جرواي معنى هذا ومركب بين يوحى وحبك جرواي وحلا مذا كوا حيران دجينا دها قبائلك وحلا مذا أيقون هل حب لف على يتوب كان هل حب مهايا وحلا مذا كوا دها أيقون وذا دنا دها أو وحنا لسي تصرف كن أنا لسي دها أيقون لف على يتوب كوا هيا هوشاس الله سكال عدل وذاك ترى مجرته إن مرك آت كبعضو الله قرأته إن مرك أشهد أن لا إله إلا الله أي كارد على عضو عصابح إذا مرك الإسلام إن دين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه في الآخرة من الخاسرين إسلام كنا وأنت أشهد أن لا إله إلا الله والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مناسبة كدعدي برتمها سوق الدقمة بو قبل أي قبل كهيرا أي اللغو صوبان لغاي إذن كحزب دقو إذن هو شودو أي تهيئن أي دادك فران وناجة حمانتنا أي كريبان كواس أو ككوبان رو رقيبوت أو كالدوان وحا أي كل بسنايين أو أي كهول قليين دريس اسكو نوعه وحي كهول قلي دونان سلقية دا محكمة دا إيميلها كله أي دقمة دا سيدة السوقة فقاراه عيدن كلاكو صوبان إغاي وحاكا هادلي إدكم إذا علمة دينتا أحانا أويري. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما بعد وحفظ لله سبحانه وتعالى أنتم مسلمين نقدق أوليبا ونقدق أمتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحضره ونجوجيه ونقرنسيه جهادك ومر لبات باللوضي وحويان وفضل وين إله سبحانه وتعالى نبي روحه شيء عليه الصلاة والسلام كون كاينين كزولاي ضعيفه دغالنتا او غالده يا مرتدين تيا مرافقين تبا لا دغالنتا او ولي با نينا كادكان كارين وحان رجينيا ان شاء الله ضعيفدي اني تاي وحا وي عيدنكا هدا هورتيدا تاغان وا حسبدي كلمه حسبدو روح كلامها ان وناغ الامره هدي لا تغو حمانت لا ريبه هدي لا سميهو ابن تيميه رحمه الله تعالى وحليه وحا لوغه دليه ضمان جميع الولايات مقصود كالغالية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحي حرؤيه شيء كستا أو شرعي خلاف صن إنه كهر تقال أما تقيدها النقطة أما فليدها النقطة shirkigu uu ka ka yahay iyo qubuur caabudka iyo gaalaamaanka gaaladaasi waxay rabtaa hal noqoto ama qaramada midoobay ha noqoto ama ha noqoto sanam la caabudo dhammaantood inay ka hortagaan mida iyada weeye waxaa kaloo ka sii liita wixii nolosha ee dadka muslimiinta ku saabsan alaabta xun sida dawada oo kale ama raashinka oo kale ama mitirka gaaban ama miisaanka waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala wuuna ammaanay wuxuuna horta markii koowaad amray uu leeyahy waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wa yaamuruuna bilmacruuf wa yanhawna cani lmunkari wa ulaa'ika hum lmuflixuun ummadda islaamka in laga helo dad wanaagga amra xumaantana reebo kuwa iyaga ah waxa weeyaane waa dadka liibaanay weeyaane waxayna kow ka yihiin wixii amara ay la yimaadaan oo ay faraan weliba gacanta la galaan baadhaan isagoon lagaga xishoonaynin qabiil ama darajuu laha aan looga xishoonaynin si ay ilaahay subxaanahu wa tacaala u raalligeliyaan wixii la reebayna ay ka hortagaan nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadihi ninkii xumaan arka xadiidkii muslim ha ku bedelo gacanta qoladan xisbadii waxa weeye dadkii gacanta ku bedeli lahaa ama ruuxaan kari karin ama hadalka ha ku bedelo ruuxaan kari karin qalbiga ha ka dhaco wadaalika adcafu liimaan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa kii uu iimaan yaraa waa jihaadka ayay ka mid tahay xismadu miisaanka ayay fiirin kartaa raashinka dhacay oo ku jira muxuu ahaa gurigay fiirin kartaa waxay fiirin kartaa oo kale xumaanta guriga lagu qarinayo waxay rabtaba ha noqoto idan la'aan ayay geli kartaa maxaa yeelay amarka ilaahay baa ka sarreeya ruux kasta wuxuu niyaysan yahay ama uu qabo khalqigan ilaahay baa abuurtay wuxuu soo raaciyeyna waa kitaabka sharciga uga kitaabkii alle ayuu soo raaciyey shay kasta oo la sameeyo ama dhar ha noqoto ama dawo ha noqoto ama cunto ha noqoto waxa weeyaan ama biyo ha noqdeen waxaa la soo raaciyaa warqad ilaahay warqadduu soo raaciyey waa kitaabkii qur-aanka ahaa dadka muuminiinta ilaahay wuxuu ku ammaanay waxay farayaan wanaagga ayay farayaan xumaantana way reebayaan salaadana way oogayaan sikadana way bixinayaan ilaahay iyo rasuulkiisana way adeecayaan ilaahay wuxuu dhinac kale ka sheegay alladiina in makkannaahum fi lardi aqaamuu asalaata wa aatawu zakaata wa amaruu bilmacruufi wa nahow cani lmunkar waxaa dadka muuminiinta ah hadday dowladnimo helaan oy xugun helaan waxa weeyaane salaaday oogayaan dadkay salaadda amrayaan zakada ayay bixinayaan xoolahooday zake ka bixinayaan wanaagga ayay amrayaan oo xumaantana way reebayaan ciidan in loo sameeyo gaara waxaa u horreeyay dadka muslimiinta ah waxa weeyaan kutubaha taariikhda oo dhan way ku qoran tahay maxaa yeelay ninku inuu culimo yahay waxaa lagu garanayaa inuu wanaagna faro xumaanna uu reebo waxaan ku soo gaabinayaa islaamka aan iska garabsanno ilaahay subxaanahu wa tacaala aanu dhinaciisa ismarinno cadow hadduu xabashi yahay iyo hadduu ameerika yahay iyo hadduu gaal oo dhan yahay waxba lagama gurayaan ilaahay baa le waan idiin gargaarayaa waa inaan madaxa kor u qaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala khilaafa raashida calaa minhaaji nubuwa allaha noo keeno sal allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam wasliima ugaas xuseen ugaas cabdullaahi ugaas maxamed oo ah ugaaska guud ee beesha gaaljecel ayaa goobta ka hadlay isagoona si gaar ah ula dardaarmay xisbada iyo bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi alwaaxid alahad aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad alqaa'il kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli nabiyi maxbuub salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu awalan ilaaha mahad iskale alxamdu lilahi bifadlihi wamanihi ilahan u mahad celinay nimcooyinkiisa faraha badan la siiyey islaam naga dhigay ilaahaygaas caadilka ah ee islaamnimo noo doortay ee waqtigan maaragtay diinta ilaahi tabaaraka wa tacaala ay shaqaynayso ee alamru bilmacruuf wanahyi cani lmunkar ay taagan tahay na soo waafajiyey ilaahaasa mahad iskale alxamdu lilah sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa insha allahu tacaala guud ahaan walaalaha mujaahidiinta ugu horeeya sheekhna alkariim sheekh abu cubayda ilaahay ha xafidiya alayna insha allahu tacaala maktabka xisbada insha allahu tacaala ee shaqadan qabtay asigana waan u mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran noqdadayda koowaad insha allahu tacaala waxaan ka bilaabayaa insha allahu tacaala xisbada xisbo waxay og tihiin ilaahay tabaaraka wa tacaala kolba ummaddan nebi maxamed wuxuu allah tabaaraka wa tacaala ku ammaanay oo ku yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxa ka dambeeya qof walba wuu dareemi karaa ummadda tan uu khayr badanaatiin maxay ku tihiin wanaagaad faraysaan xumaantana waad reebaysaan shaqada maaragtay ayaa ladiin carbiyey oo ladiin dhiibay maanta waxaad daraysan tihiin in meelaha maaragtay riddada ay haysato ama kufaarta maaragtay asalka ay joogaan waxay leeyihiin booliis ama shurda wax loo yaqaan oo nooc xisbada kamid amala waxay u sacayaan ay ka shaqeeyaan ay u shaqeeyaan in ma aragta wuxuu ilaahay tabaaraka wa taala xaraantinimeeyay ummada ay u fasaxaan wuxuu ilaahay xalaaleeyayna ay ka reeban maanta marka loolan adag ayaad ku jirtaa jazaakumullaahu khayran amalka maanta socda ee jihaadigaana dhaladiisa iyo maraayadiisa waa idinka waxa juhdiga ladin ku bixiyay oo maanta amaama malaa ladin ku keenay waxay tahay inaan amaama raxmaan barqaati ka noqono jazaakumullaahu khayran shaqada aad tahaysaan insha Allahu ta'ala waa shaqo ilaahay tabaaraka wa ta'ala aad ugu rabtaan aanan rajayn inuu jannada ku gelo insha Allahu ta'ala waa shaqo maaragta ilaahay tabaaraka wa ta'ala lagu raali gelinayo gaaladana lagu caraysiinayo waa shaqo maaragta ummada khayrki iyo wanaaga loogu sheegayo shartan loogu reebayo billahi calaykum maanta yaa ka khayr badan ilaahay tabaaraka wa ta'ala idinkoo kitaabkiisa ximbaarsan ummada inaad wanaaga fartaan ummada aad ka reebtaan waa shaqadii aan bixiyay jazaakumullaahu khayran marka insha Allahu ta'ala waxaan idin dardaarmayaa waxa aad la dhaqmaysaan shaqada aad qabanaysaan ay ku tacaluqdo waa waxa loo halgamayo ee jihaadka maaragta ku socdo waa waxa ragga furmaha u joogaan maanta marka shaqada aad haysaan culayskeeda waa inaad dareentaan xaqiiqatan xisbadiyan iska nahay waan iska xisbadi ma jirto culayska iyo meesha waxa ka jira waa inaad dareentaan ma tihiin dabaqada hoose dabaqada ugu sareysa tiin billaahi aleekum waa diinteena waxay ku socoto ee asalka ee ilaahay tabaaraka wa ta'ala nagu ammaanay ee dhabarka idin saaray jazaakumullaahu khayran waa inaad xumaan reebtaan wanaagana ummada aad fartaan waa inaad rifqi iyo maaragtay ummada aad u muujisaan jilcanaan nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay aqiilu dawi lhay'aati cataraatihim oo kama qaala sallallahu alayhi wasallam xisbaad tihiin ummaddii aad dhex joogtaan qof waa mid faasiqe oo shar badan oo dhib badan oo lagu yaqaana midna waa mid barako badan oo khayr badan haddii lamadooda dembi lagu qabto maxaa la samaynaa dadka waa inaad toosisaan waa inaad u wacdisaan waa inaad waanisaan waxaa la rabaa insha allahu tacaala qofkaa fooda jartay ama munkarkan la joogo naf ishaydaana meesha ku riix adigana waxaa lagu diri qofka inaad hagaajisid shaqada islaamka aad u haysaan waxay tahay qofka inaad maarat ka dharjisaan waxaan inay baadil yihiin inay diinta ilaahay tabaaraka wa tacaala ay ku wanaagsaneen dadka maarat jazaakumullaahu khayran idinka maaragtay shaqadii waa ilmaha waa in idin soo roraan dadka insha allahu tacaala islaamka dadka jeclaysiin karo oo miraayada waa idin insha allahu tacaala waxaan idinku dardaarmaya insha allahu tacaala in maaragta ummada aad u jilcanaataan dhaqanka iyo wanaagga maaragtay islaamka aad u muujisaan insha allahu tacaala sidoo kale insha allahu tacaala kalamadeyda labaad waxaan dhahay insha allahu tacaala bulshada muslimka ah guud ahaan gaar ahaan dadka shacabka ee ku nool wilaayaadka islaamiga shaqadan maaragta ay hayaano ragga xisbada ah waxaad ogtihiin allah tabaaraka wa tacaala diintan macaanta badal ayuu na siiyey amar ayuuna na siiyey allah wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala yu'minuuna billaahi walyowmi alaakhir wayaamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar iimaankii iyo alamra bilmacruuf wanahi cani lmunkar waa isku xiran yihiin qof waliba adigay ku saaranta qof waliba adigaa lagaa rabaa shaqada ay hayaan marka insha allahu tacaala waa inaan ugu kaalmaynaa waa inaan maaragta waxyaabaha qashka ah ee ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa aan ku habooneen intay xisbada loo imaada ka hor waa inaan annaga ka hor tagnaa ilaahay tabaaraka wa tacaala si uu noogu naxariisto cadaabkiisa ugu badbaadno dhammaanteen ma'muuriin aan ku nahay inaan amarka ilaahay tabaaraka wa tacaala qaadanno in ilaahay tabaaraka wa tacaala aan raalli gelino insha allahu tacaala qof waliba oo shar haddaad aragtid ama balaayo aad aragtid uu istaag xadiiskii nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa kaleento man ra'aa minkum munkaran falyughayyirhu biyadih ilaa aakhiri alxadiis waxaad dareemaysaa marka insha allahu tacaala ragga maanta la soo bandhigay dadka ay talada ka rabaan dadka ay shaqada ka rabaan waa annaga waa adiga qof walba waa adiga haddaad muslim tahay shaqadaa waa laleedahay jazaakumullahu khayran shaqadii xisbada waa yaan la dhihi wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah gabagabadii fakaaraha waxaa ka hadlay nabadoon macalin yuusuf macalin cabdi muuse oo ah gudoomiyaha golaha nuqbada wilaayada hiiraan bismi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilah alladii binicmatihi tatimu saalixaat wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waman waalaah awalan ilaah baanu umahad celinaynaa subxaanahu wa tacaala nagu galladaysay nicmooyinkiisa kooda waaweyn iyo kooda yaryar annagana allah naga dhiga oo kii ka shukriya intaas kadib waxaan umahad celinaynaa maktabka xisbada sida loo soo agaasimay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaasi wuxuu naga tusiyey tadawur horumar inaan gaarnay maadaama ay u taagan yihiin inay ummadda u ilaaliyaan kulliyaatul khamsa naftii inay dadka ugu ilaaliyaan maalkoodii inay ilaaliyaan ciridigoodii inay ilaaliyaan caqligoodii inay ilaaliyaan waa tadawur gobolka uu gaari ayaan dhihi karaa ilaah baan ugu mahadcelinaynaa subxaanahu wa tacaala cid alle ciddii soo agaasintay waxaan leeyahay ilaahay ha ka ajirsiiyo intaas kabacdi waxaa kaloo ummadaani diyaar u yihiin mujtamaca inay islaaxiyaan fardan wa jamaacatan qof kasta oo muslima ah oo tooxid ah xisbada waxay wakiil kaga tahay inay ilaaliyaan diinkooda iyo adduunyadooda inay u ilaaliyaan kulliyatul khamsana waxay ka kooban tahay diinkaasi iyo adduunyada oo wada jiro markii la jideeyay al xisba xisbadaas oo kama talaysa umada al amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar waana hay'ad ku soo aroortay quraanka waana waajib kamida waajibaadka dadka ina ma'ruufka la fara munkar kara laga reebo cidda wax faraysa waxayna u baahan tahay kitaab iyo hadii wasayfu yansur culimada hadii ay wax sheegto waxaa laga maarmaan ah wasayfu yansur in la helo cid amar bixiso daalimka soo qabato ilaalisa in la helo qadaha maanta aan isku xukumeyno oo meel walba looga soo dacwo tagaya wuxuu u baahan yahay amni ayuu u baahan yahay waxaan u dardaarmayaa xisbada waxaad tihiin muraayadii ummadan macruuf faridda ayaa laydinka rabaa munkarreebidda ayaa laydinka rabaa altaxalli bilfadaa'il waltakhalli bilradaa'il muraayad maadaama aad tihiin in laydinka helo fadaaisha sarayso waxaa dadka aad ka reebaysaan idanka inaadan la imaanin oo aadan noqonin ata'muruuna annaasa bilbirri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun waxaa dadka faraysaan waa inay naftiinna ugu horayso qofka naftiisa markii uu hagaajiyo ayuu kheyrkiisna hagaaji karaa marka awalan waxaan leeyahay fadaaisha quruxsan oo cibaadada iyo anwaacda khayriga oo kala duwan inaad muxuu ahay aad tatabucdaan si dadku ay idinkugu daydaan fawaa'idda xisbada ikhwaanina wax la soo koobi karo ama halkan aan ku soo koobi karna ma ahan waxaan leenahay jawaanibta xisbada ay ka kooban tahay waxaan ka akhrisan karnaa muuqaalkooda iyo mandarkooda ayaan ka akhrisan karnaa insha allahu tacaala inay kaafi karaan muxaafadada guud ahaan inay kaafi karaan hadday tahay amni hadday tahay xabsi hadday tahay dacwo hadday tahay qadii in lala shaqeeyo intaasoo dhan dad u beegto ama oo kaafi kara inay u yihiin dadweynaha shacabka muslimiinta intooda kale waxaan leeyahay dhammaantiin waxaa tihiin hay-atul amri bilmacruufi wannahyi cani lmunkar arrinkaasoo ay ku dul wareegaysa aayadda alle oo ilaahay uu leeyahay subxaanahu wa tacaala waltakum minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wa ya'muruuna bilmacruuf wa yanhawna cani lmunkar wa ulaa'ika hum lmuflixuun rasuulka sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiix uu ku leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadih fain lam yastadic fa bilisaanih fain lam yastadic fa biqalbih fadalika adcafu liimaan xadiiskaasi iyo aayaddaasi labada waxyeyn waxaan ka faa'idaysanaynaa dhammaan inaan nahay shaqaalo diimeed oo dhammaanteed nagala rabo alamru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar in nagala rabo aayaddaasi marka cumuuman cid ay khaas ku tahay malahan lafdigu waa caam dhammaan inaan nahay shaqaalo diimeed haweeneyda haddii aragtay wax fuxshi oo xumaan oo diinta shareecada wax u dhimaayo inay xisbada ku soo sinto ninka culimmada haddii u arka wax xumaan ah inuu xisbada ku soo simo ninka akhyaarka ganacsatada haddii uu xumaan arka inuu ku soo simo maadaama walaalahaasi ay u taagan yihiin kuliyaatul khamsa ay u taagan yihiin xadiiskaasi iyo aayaddaasi aan ku dul istaagno walaalaha orax bay taagan yihiin waxaan leenahay marxaban bikum ku soo dhowaado waxa laydinka sugaaye iyo muraayadda inaad ka soo muuqataan waan idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala inaad noqotaan qudwo ragga idinka dambeeyane ay idinkugu soo daydaan idinkuna aad ku dayataan raggii salafka ahaa waxaan leenahay xuduurukum mashkuuran wa camalukum ma'juuran wa khidmatukum mushtaaqa wa aakhiru dacwaana an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم قم قد برامشك روح أيان isla soo gaarnay magaalada Hargeysa weli waxaa ka taagan xiisado siyaasadeed oo u dhaxeeya maamulka Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee ka jira Hargeysa. Xisbiyada mucaaradka ayaa weli waxa ay ku goodinayaan in ay sii wadayaan oo ay dhigi doonaan diid baxi ka dhan ah Muuse Biixi oo ay ku eedeeyeen inuu diiday qabashada doorasho. Maanta Hargeysa waxaa shir jaraa'id ku qabtay Faisal Cali Waraabe oo ah gudoomiyaha xisbiga UCID, waxaana uu ka hadlay dilal xalay ka dhacay Hargeysa. Afka la doobtay waa wax inoo jiri jiray maaha. Haddii law and order ku burburo, hadduu dilku bilaabo, dilku wuu dhacaya. Annagaa khatar ku jirna oo laga yaabaa inay kaayinki lahaa dad baa laga keenay xamar. Xamar dad lagama keenay hadduu cirri dooniya dad wax dila. Jabadii siyoola jimjahadiintii baa jooga riirkooda hay, kuwaasoo inay wax dilee waa qidsad la midooya annaga la nagu dilo. وانا كاني وحقد موسى شركه قالين وان نو شيغي اخكوخ وقالين ا لغا جوي سي لي اني لانه اساسا غرينا او لا يلاه دلك حمراء دلينا وان هينا تاس وردلك نغا خريبنا خير لا ويانيو يلا موسى وحو شيغنا موسى يكو تاغرسن يكو بلا معنى وسيره اسموديا واحد مدحوينه كنقطه ادوكم اعتراف سنه ودوكتها انما اعتراف سنه waxaan ku ictiraafay internal traf gudayno haysanayo markaan ku ictiraafnaa anagu ku ogalaanay danta dalka ka eegayna idii uu helay erana ku yiri ee hadda noqotay hadaan maanta ila ma tiid madaxweyne madaxweyne ma noqonaysa waxaan samuusan noqon doonta ku moodiya inuu inaan koodi madaxweyne yahayna madaxweyne noqonayo wax madaxweyne ku yahay kalsoonideeda hadaan kala noqono oo iimanaysan kala noqon way iimanaysay madaxweyne ma noqonaysa dulka aan joogne maanta laga mudaharay in dawladdaas kuma shaqeynayso dawlad ku sheegaagu ashuurteeda in ma bixinays ashuur aan laga qaadsan dulkaan ka maareeyay dulkaan degayna laga taageerna ashuur qaadinays haddii xabad bulowdina kan awar jawu imanaya Hargeysa halkaas aan isku goobanna ciidamada aanagu hubka u gadnay askartan hubka u gadnay qoriya oo iibinay askar ka dhigtay iyo kuwa foorad ka joogana way kala bixi doonaan kuwa taageeray ay ku wasiir sagsadeeyo bal picture ka ay Maxamed Siyaad Barre ayaa damcay inuu reero qabiil ku haysta Soomaali sadan kumuu sameystay oo u badan askartiisa iyo dadkiisa oo talo kale yahay askartu way kala tagi boolisku kala tagi reer bay noqon doonta war joojiye baan leenahay dadka dalkan lacagta gashaday moolis ka dhistay ee qurux badan kuwa masaajid ka hadliya ee dhistay waraday nabad ka qaban oo qofka qabda aanu qaban masaajid u jirimaaya taaraha dhaadheer jirimaaya wada muraayati war qabtaan leh waru qaldan yahay qatwaan waxa uu oran karo weeda Muuse inay ka wa qaldantay joog hadaba hadaan anaga tirahay Faisal iyo ma jiraan oo bibtooyin waa kala midigtay adna world lord ma noqonaysa aan ku sheegayaa waxa kula tahay intan anagu aanu xisbiyada baabiseed madaxweynaha noqon doonto oo lagu wadooyin ka hargeysa lagu xidhi doono lagu xidhi maayo aybtiyada sharaftii baad naga qaaday ilaa sharafta ka qaaday Soomaaliyeen ixtiraamisay aqal inagu fahmiyay lanagu toomiyay deeqsinimo Soomaalinimo nabadgelyo intii waa naga baabisay cadawgii maanta waxa leeyeen Joojiya waxay ka doonay Soomaali muusiyag waxay noo bixinay inoo sameynaya Maxamed Kaheen ay maansilay haddii halka xabadi ka dhacdo ciidankeena uu kala tagi hubka halka yaraa Soomaaliland in sodon kale dhisinayna waa la wada qabsan doona waxa waa ina ka fikirtaa waxaan ugu maqaala ah inad leedihiin urur aan jirin oo rajiskareen oo sharciyiga loo rajisareeyay tooska aan la sameynin oo shakhsiyaada ina tirahan mudaharaad bay doonayaan haddii mudaharaadka aan sameysan waxa mudaharaad iyo wax kulmiye ah kaayagana uu soconayo uga uu socdaa waxa iska hor iman doona kulmiye taageerayaashii iyo kuwa iyaga waa iska iman doono dalku wuxuu noqon doonaa fawdu gali doona shacabka isteli doona ina tirahan warqad soo qorta ana noo soo weydiista sharci ma hayo kuma dhalaaya shahaadada ma hayo kuma dhalaaya waa kulmihi galbiniyay ee kii ilaa bibitan furanayaaba dul fadhiyay ayaa tan waxaan idin sheegayaa xir dadka reer Soomaalida wariyaal inuu tacab khasaarin warag Maxamed Kaheen iyo Muuse Biixi war dalka yaa inaga baabin wariyaal inuu xaq tacab khasaarin war kaca oo kaca oo kaca warka salaadinta war culimadiinta oo taa baa mushariga maantii ka yimo isbadsa oo ka mutaalimtay ka khasaare ku jira anoo halkan dalbano imi kursi waa ogtay hadaan kursi doonayo maantii tolkay baxay aan ka hortagay ayaan raaci laha warka ka caalay warka ka caalay هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan caaw halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka lamaanteenaba waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh عظيم هو السامي بدين عظيم.